القدوس. القدوس سبحانه الطاهر المنزه عن العيوب والنقائص، الموصوف بصفات الكمال، المنزه عن الأولاد والأنداد، المنزه عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضي به تفكير. فسبحان الرب القدوس رب الملائكة والروح. يا أيها الملك القدوس رحماك ضاع الوجود وضل الخلق لولاك، راجين باكين والظلماء ساكنة، حبا لذكرك أو شوقا لنجواك. السلام. السلام سبحانه ذو السلامة الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل نقص، وهو ذو السلام أي المسلم على عباده، المسلم على عباده في الجنة، وهو الذي سلم الخلق من ظلمه. فاللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. المؤمن. المؤمن سبحانه الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، وهو المصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب، والمصدق وعيده للكافرين بما أوعدهم به من العذاب. يا عالم الأسرار أنت المؤمن، ربي لك العلم اليقين البين، كون أحاط به الإله بعلمه، وهو الخبير بكل أمر مؤمن. المهيمن. المهيمن سبحانه الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، وهو العالم بجميع المعلومات، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، مليك على عرش السماء مهيمنه، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. العزيز. العزيز سبحانه الذي له العزة التامة، فهو المنيع الذي لا ينال، وهو القاهر الذي لا يغلب، وهو القوي الشديد، وهو الذي لا يعادله شيء ولا مثيل له ولا نظير. فلأنت رب الكون تغلب من تشاء، والخلق خلقك، والقوي عزيز. أنت العزيز وما سواك أذلة، أنت الكبير وكل خلقك أصغر. الجبار. الجبار سبحانه الذي تنفذ مشيئته ولا يخرج أحد عن تقديره، وهو العالي المصلح لأمور خلقه، الجابر للقلوب المنكسرة، وللضعيف العاجز، ولمن لاذ به ولجأ إليه. يا جابرا كسر الورى من ضعفهم، يعنو إليك الكل يا جبار، رحماك يا جبار حكمك نافذ، وإذا أردت تقول كن فيكون.